جلالة من الملك الحسن الثاني صرع لأنه وعي بعثني لأمريكا عشان يشوفوني في المين كلينيك. وطبعا أنا بناء على توجيهاته حضرت المغرب علشان أسافر من المغرب لأمريكا. جبت معايا دكتور أرسل معايا رئيس الجمهورية الجمهورية العربية المتحدة وسيدنا هيبعت معايا كمان طبيب منه ونروح إن شاء الله في المين كلينيك واللي أنا ربنا كويس واللي أنا يعني بالنيابة عني. أنا تركت الملايين، أنا قلت هذا في الإذاعة، قلت هذا الكلام في الإذاعة وقلت وين الحفلة على الناس وقلت في الجرائد المصرية واللبنانية كل الجرائد في الشرق قفلت. وأنا جاي على المغرب تركت ورائي ملايين الناس بيدعوا بكلمة صباح الخير. يا ابن